المجلس الثامن والثلاثون في مقام التلقي لحكمة التوثيق وأمانة الشهادة وآثارهما في حفظ الديون والأموال وتثبيت أخلاق الأمانة والوفاء. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. ثانيا، البيان العام. لقد جعل الله جل ثناؤه القرض الحسن أصلا من أصول المعاملات المالية في الإسلام كما تبين في المجلس السابق، وقد أحاطه بسياج رفيع من الأخلاق الكريمة الراجعة إلى قيم السماح والإمهال والتيسير والعفو والصدقة والإحسان، وكلها أمور إنما خوطب بها أهل الفضل من الدائنين، لكن ذلك كله ليس معناه تشجيع المدينين على المماطلة والتلكؤ عمدا عن الأداء أو الجحود الصارخ لحقوق الدائنين، كلا طبعا، بل لقد جعل الإسلام أحكام المداينات منضبطة إلى تشريع حكيم متوازن لا ضرر فيه ولا ضرار، ولذلك شدد من جهة أخرى في وجوب توفية الديون لأهلها وأدائها في آجالها ما لم يجد المدين عذرا شرعيا أو عجزا حقيقيا، وتوعد من تماطل في أداء حق غريمه أو جحده توعده بعذاب شديد في الدنيا والآخرة، كما سيأتي بيانه بشواهده إن شاء الله. ومن ثم ضرب الشارع بقوة على يد كل من جحد مالا لصاحبه، وخول للقضاء الشرعي في هذا سلطة واسعة، ولضمان تطبيق ذلك بمنهج قضائي سليم ندب الله عز وجل المسلمين إلى توثيق الديون وكتابتها والإشهاد الأمين عليها حفظا لحقوق الغرماء والدائنين، سواء في القروض الحسنى أو في التجارات النظيفة، وحفظا لدوام هذا الخلق العظيم في المسلمين، أعني خلق العفو والسماح والتيسير والأمانة والثقة والإخلاص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه آية واحدة إلى قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وهي أطول آية في القرآن، وهي أهم أصل من أصول التوثيق في الإسلام، ومقتضاها إرشاد المسلمين إلى توثيق ديونهم مطلقا بالكتابة، سواء كانت الديون متعلقة بمستحقات الأموال التجارية أو مستحقات السلع والبضائع مثل رأس مال القراض أو بضائع السلم، أو كانت من القروض الحسنى أصلا أو غيرها من الحقوق المالية المترتبة دينا في الذمة، مكتوب في الهامش القراض، ويسمى أيضا المضاربة، وهو أن يعطي رجل رأس مال لآخر يتاجر به على أساس اقتسام الأرباح بينهما بنسبة متفق عليها ولا خلاف في جوازه. ثانيا، بيع السلم أو بيع السلف، كلاهما بمعنى، وهو أن يشتري الرجل بنقد ناجز سلعة إلى أجل. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. انتهى الهامش. كل ذلك يحسن شرعا توثيقه بكتابة عقوده وحقوقه، لأن التوثيق أحفظ للديون وأضبط، سواء فيما يتعلق بقدرها وطبيعتها وميقاتها ومحل تسليمها، أو فيما يتعلق بمعرفة طرفيها الدائن فيها والمدين، كما أنه أعون للشاهد عليها وأضبط لشهادته. ولذلك فصل تعالى في منهج تطبيقها وطريقة إملائها وأصول كتابتها وصياغتها، فقال سبحانه: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فأمر تعالى الكاتب أن يكتب عقد المداينة بالعدل، أي بالحق والقسط، وألا يجور في صياغته على أحد الطرفين، كأن يعبر تعبيرا مجملا محتملا لصالح أحدهما دون الآخر، بل لا يجوز له أن يكتب إلا مضمون ما اتفق عليه من غير زيادة ولا نقصان. ويجب أن تكون ألفاظ الوثيقة محكمة قطعية الدلالة في نسبة الحقوق إلى أصحابها وبيان شروطها وآجالها وغير ذلك مما اتفق عليه الطرفان. وفيه تنبيه إلى وجوب اتخاذ كاتب عدل، وهو كل موثق رضي غير ساقط العدالة ولا مخروم المروءة. وقد ألزم تعالى الكاتب بفعل الكتابة وجوبا متى دعي إليها، طبعا ما لم يشكل ذلك ضررا عليه، كما ألزمه بالدقة في كتابة العقد والإخلاص في النصح للمتعاقدين على ما علمه الله من صناعة التوثيق. وندب تعالى المدين أو الغريم إلى المبادرة بإملال ما عليه من الحق للدائن، والإملال هو الإملاء، فكلاهما بمعنى واحد، وهو من لغة أهل الحجاز. فيملي المدين مضمون الوثيقة علانية مصرحا بما عليه من الحق لصاحبه، لما في ذلك من الاعتراف الصريح بالدين لصاحبه والتصريح بقدره وأجله وسائر شروطه. يملي ذلك إملاء يوثقه الكاتب ويسمعه الشاهدان ليشهد به متى طلب منهما ذلك. ولذلك أمر الله تعالى المدين بتقوى الله في إملائه على الكاتب، وذكره تعالى بمخافته فيما يصرح به، فلا يجور ولا يوري ولا يتلاعب بالعبارات أو يتحايل في الكلمات، ولا يبخس صاحب الحق شيئا من حقه ولا ينقصه شيئا من شرطه. أما إذا كان المدين سفيها بمعنى أنه قليل العقل ناقص الذكاء غير عالم بطرق تدبير المال وصيانته، أو كان ضعيف الكلام مضطرب اللسان غير خبير بطرق البيان، أو لا يستطيع الإملاء لعاهة أو مرض أو لأي سبب من الأسباب، فيجب على وليه من أب أو ابن أو أخ أو غيرهما أن ينوب عنه فيملي ما عليه من الحق بالعدل المطلوب. ثم أتم تعالى إحكام التوثيق بالندب إلى استشهاد رجلين عدلين من المسلمين يسمعان ما يمليه المدين على الكاتب وما يصرح به على نفسه، فإن تعذر وجود رجلين عدلين في محل العقد فرجل واحد عدل وامرأتان صالحتان. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فجعل المرأتين في مقام شهادة الرجل الواحد الثقة، وعلل ذلك بقوله تعالى وهو أعلم بخلقه: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي حتى إذا نسيت إحدى المرأتين شيئا مما شهدت عليه كنسيانها بندا من البنود أو حقا من الحقوق أو شرطا من الشروط التي قام عليها العقد المشهود عليه، ذكرتها الأخرى بما نسيت، وربما نسيت هذه ما لم تنسه تلك، فيتذاكران ويتذكران حتى تلتئم شهادتهما فتصير شهادة واحدة. وهذه حقيقة قرآنية قطعية في أن قوة ذاكرة المرأة على النصف من ذاكرة الرجل، تلك سنة الله وحكمته فيما خلق من الذكر والأنثى إلا ما شذ. وقد أرشد سبحانه المسلمين إلى تحري الثقة والعدالة في الشهود، ولذلك قال: ممن ترضون من الشهداء، فالشاهد المرضي هو الشاهد العدل الأمين، فلا تجوز شهادة فاسق ولا شهادة من حد في جريمة أو عزر في مخالفة شرعية، وإنما يقتصر في ذلك على خيار الناس وفضلائهم. وقد ألزم تعالى من شهد أمرا من المسلمين أن يشهد بما علم منه إذا طلب للشهادة، قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولذلك فجمهور الفقهاء على أن طلب تحمل الشهادة فرض كفاية، تأثم الجماعة بتركه إذا لم يكن به بعضهم، وذلك لما فيه من التعاون على البر والتقوى وإقامة المصالح العامة للأمة. ثم قال تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وهذا تأكيد عجيب من الرحمن، وهو الحكيم الخبير جل جلاله، لأهمية التوثيق والكتابة لعقود الديون وسائر الحقوق المعلقة بآجالها، حيث أرشد سبحانه إلى عدم الاستهانة به ولو كان مقدار الدين قليلا، فلا يكن هذا سببا للتكاسل عن كتابته وتوثيق أجله. وأخبر تعالى بأن ذلك أقسط عند الله، بمعنى أنه أحفظ للعدل في الأرض على ما يريد من عباده، وأضمن لحقوقهم، وأجدر برفع الخصومات والنزاعات بين المسلمين، وأبعد للشك والريبة والتردد، سواء عن شهادة الشاهد في نفسه أو عند اختلاف الطرفين في مقدار الدين أو أجله أو في أي شرط من شروطه، لأن الوثيقة المحكمة رافعة لكل لبس. اللهم إلا ما كان من تجارة ناجزة في المجلس الواحد أخذا وعطاء، حيث ينصرف الطرفان ولا يبقى في ذمة أحدهما حق للآخر، سواء في جانب الثمن أو في جانب السلعة، فهذه لا بأس بعدم توثيقها وكتابتها. ولذلك قال بعد مباشرة: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وقد قرأت تجارة حاضرة بالرفع على تمام فعل كان، بمعنى إلا أن توجد تجارة حاضرة، كما قرأت بالنصب على نقصان فعل كان بتقدير إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. ومآل المعنيين في الحكم الشرعي واحد، وهو رفع الحرج عن عدم توثيق الصفقات التامة التقابض في المجلس الواحد. ثم قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا أمر بالإشهاد عند البيع على الإطلاق، ولكنه أمر ندب وإرشاد راجع على كل ما سبق، فالإشهاد مصلحة للمتبايعين معا، سواء كان البيع بأجل في قبض الثمن أو في تسلم البضاعة، أو كان ناجزا تام التقابض فيهما معا، إذ الشهادة في جميع الأحوال حافظة للحقوق. ثم قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، بمعنى ولا يتعمد الكاتب ولا الشاهد الإضرار بأحد الطرفين. ويحتمل أيضا أن يكون المقصود النهي عن الإضرار بالكاتب والشاهد بسبب قيامهما بالقسط وثباتهما على الحق، أو عدم تعويضهما ما نابهما من النفقة في أداء مهامهما، ويجوز أن يكون كل ذلك مقصودا، لأن فعل يضار ها هنا مشترك الدلالة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول، فسواء أضر الكاتب أو الشاهد بأحد طرفي العقد بتزوير الكتابة والشهادة، أم كان الضرر واقعا على الكاتب والشهيد أنفسهما بسبب تجبر الدائن أو طغيان المدين، فإن ذلك في جميع الأحوال ظلم وفساد كبير، إذا وقع أدى إلى ضياع حقوق الناس وفقدان الثقة وذهاب الأمانة وتصرم خيوط النسيج الاجتماعي. ولذلك قال تعالى في ختام الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، لأن تقوى الله تصفي البصيرة وتغمر القلب بنور الله، كما قال تعالى في موطن آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. لأن تقوى الله باب من أهم أبواب العلم بالله، فكلما تزود العبد من تقوى الله ازداد معرفة بالله ومعرفة بما يصلح دنياه وأخراه، وازداد علما بحكم شرع الله وما فيه من مصالح وأسرار، فكان أحرص على التزام أمره تعالى واجتناب نهيه. ومن ثم ذكر تعالى عباده بأنه بكل شيء عليم، بمعنى أنه سبحانه لا يشرع حكما إلا لحكمة، ولا يلزم بشيء إلا لمصلحة، ولا يرشد عباده إلا إلى خير، وأنه تعالى عليم بما خفي من مقاصد العباد ونياتهم، عليم بما ظهر من أقوالهم وفعالهم، فلا يخون عبد في كتابة أو شهادة أو غيرهما إلا وهو سبحانه به عليم، يحصي عليه خيانته تلك إلى يوم الدين، ذلكم الله رب العالمين. ثم بين الحق جل ثناؤه في ختام السياق كله أن جوهر التوثيق في الإسلام إنما هو الأمانة والوفاء، هذا هو أساس التوثيق. أما أمور الكتابة والشهادة وما يتعلق بهما من إجراءات مادية فإنما هي مكملات تشريعية لحفظ الأمانة والوفاء في الأمة، لأن التوثيق المادي المحسوس هو نفسه راجع إلى ثبوت أخلاق الأمانة في الكتبة والشهود والقضاء، وإنما شرع اللجوء إلى الكتابة والشهادة لتذكير الناس أولا، ثم لسد مداخل الشيطان إلى النفس من التفكير في الجحود أو النكوص، ثم لمساعدة القضاء عند التنازع والخصام، وإلا فالعبرة في إقامة الحقوق كلها في الإسلام إنما هو توثيق الإيمان، هذا هو الرهان الأكبر في الدين لحفظ حقوق الله وحقوق الناس. وما الحدود والتعازير وسائر العقوبات إلا أدوات لحصار حالات الضعف الإيماني وقطع الطريق أمام الوسواس الشيطاني والحد من ظواهر التفلت الشهواني. ومن هنا قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ومعنى ذلك أنه في حال تعذر التوثيق لفقدان الكاتب أو فقدان الشاهد أو فقدان ما ييسر ذلك من أدوات التوثيق، فيجوز أن يقبض الدائن رهنا ماديا من المدين، كأن يقبض منه ذهبا أو آلة أو سيارة إلى آخره مما يصح ارتهانه ضمانا لاسترداد دينه منه، خاصة إذا كان ممن لا يوثق به أو كان مجهول الحال باصطلاح المحدثين. ويجوز ذلك كله في حال تعذر التوثيق في السفر وفي الحضر. وأما التقييد بالسفر هاهنا في الآية فإنما خرج مخرج الغالب بتعبير الفقهاء، أي أنه خص بالذكر لغلبة فقدان الكتبة والشهود الثقات في الأسفار، ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، وقد يقع ذلك في الحضر لظروف كثيرة، كأن تكون البلاد في حالة حرب لا قدر الله، أو يفقد فيها التوثيق جدواه لغياب العدل في السلطة والقضاء أصلا، مع ضعف الوازع الديني وانحطاط الأخلاق في سواد الناس، وغير ذلك من الفتن الكثيرة والعياذ بالله التي قد تضطر المسلمين إلى التعامل بالرهون. ولكن الأصل في الأمة ولا يعدم خير في الأمة بإطلاق هو توثيق الإيمان وخلق الوفاء وعهد الأمان. ومن ثم جعل الرحمن ختام الآية قوله تعالى: فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، أي فمن ائتمن مدينه ووثق به وعول على صلاح دينه وتقواه فله أن يدع كل ما ذكر من أمور التوثيق والإشهاد ولا حرج عليه. ولذلك ذكر الله المؤمن المدين بتقوى الله وأمره تعالى بأداء أمانة الدين بتمام قدرها ومقدارها على ما اتفق عليه من شروط وآجال، فقال تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته، تعبير عال كريم، فيه من الدلالة اللطيفة والإشارة الجميلة، علاوة على ما ذكرنا من وجوب الأداء والوفاء، تنبيه للمدين المسلم إلى أن من حق الإسلام عليه أن يكون أهلا لما وضعه فيه أخوه المسلم من الثقة والأمانة عندما ائتمنه على دينه ورفع عنه قيود الكتابة والشهادة والرهون، فمن حق الله عليه أن لا يخون هذا الخلق الرباني الرفيع، وأن يعبر عن المستوى اللائق بدين الإسلام بالتزام الوفاء والأداء. وفيه إشارة أيضا إلى أن واجب الأمانة والوفاء قد صار أثقل على كاهله وعنقه، كما أن خيانته صارت أعظم وأفحش وأخطر من أن لو قيده غريمه بالكتابة والشهود أو ربطه بضمانة الرهون، ذلك أن هذا المعنى اللطيف حق لله وللإسلام قبل أن يكون حقا للناس. ولذلك نبه تعالى المدينة بهذا التحذير الرهيب العميق، قال: وليتق الله ربه، ولم يقل فقط وليتق الله رغم ما فيها من جلال وعظمة، بل ذكره بصفة الربوبية في ذاته جل جلاله، وذكره بأنما هو عبد لربه خاضع لسيده ومولاه، لا إفلات له أبدا من قبضته جل علاه. فإذا ما تخلى الدائن عن توثيق دينه أو حقه وتوكل فيه على ضمان الله، فوالله لقد أعظم الشهادة وأغلظ الوثاق، ولا يخون ذلك إلا شقي جاهل بالله. ومن ثم أوصى الله المؤمنين قاطبة بالوفاء لدين الله، مذكرا إياهم بأن شهادتهم في الحقوق باعتبارهم مسلمين هي من شهادة الله، فمن خانها فقد خان الله. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. وهو ما بينه مفصلا في سورة النساء، قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فنص على أن الشهادة إنما هي لله، فأتعس بمن خان شهادة الله. ومن ثم بين سبحانه هاهنا في البقرة أن مجرد كتمانها ولو من غير تحريف ظاهر ولا تزوير سافر هو من أسوأ صور الخيانة، بل إن كتمان الشهادة في موضع الحاجة إلى التصريح هو من شهادة الزور، لما فيه من قلب الحقائق ونصرة الباطل على الحق. ولذلك أثم قلب كاتمها المؤتمن عليها، قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، بمعنى أنه باء بإثم كبير وفجور مبير، وعبر بالقلب لأن إثمه أمر خفي باطن لا يظهر للناس، وإنما الله وحده هو الذي يتولى حسابه، وكفى بالله حسيبا. ولهذا قال في آخر الآية: والله بما تعملون عليم، بمعنى أنه تعالى عليم بأعمال القلوب كما هو عليم بأعمال الجوارح، لا يخفى عليه شيء من هذا ولا ذاك، وما من خيانة ظاهرة أو خفية إلا ومرجعها إلى الله، والله سريع الحساب. فاللهم اغفر ذنوبنا ويسر حسابنا، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. انتهى. ثالثا، الهدى المنهاجي، وهو في الرسالات التسع التالية. الرسالة الأولى في أن حقوق الناس من حقوق الله، وأن أموالهم ودماءهم وأعراضهم من حرمات الله، ذلك أن الإسلام دين اجتماعي، وأن حقوق الله فيه مبنية على أن تعبده الأمة وحده لا شريك له، وقد شرع الله لذلك أصول العبادات الكبرى كالصلاة والزكاة والصيام والحج وما تفرع عن هذه أو تلك تشريعا اجتماعيا، بمعنى أنه جل جلاله جعلها شعائر لا تؤدى على تمام وجهها وكمال مقصدها إلا جماعة. ومن ثم أنزل الله من التشريع الإسلامي ما يقوي النسيج الاجتماعي، حتى صير الأمة الإسلامية كالجسد الواحد، ربها واحد وركوعها واحد وسجودها واحد وتوجهها إلى القبلة واحد، فكان ظلم الناس بعضهم لبعض إفسادا لهذا التناسق الواحد وجرحا لذلك الجسد الواحد، ولو عمت البلوى بالظلم والمظالم لأدت إلى تحطيم بناء الأمة الواحد، ثم لأدت إلى تعطيل عبادة الله في الأرض، فكان لذلك التعدي على حق من حقوق الناس تعديا على حق من حقوق الله. وقد جعل تعالى للمال في تلك الحقوق حظ الركن من التشريع لما له من أثر كبير في استقرار الجماعة ونمو العمران الذي هو مناط العبادة الجماعية لله الواحد القهار. ومن ثم كان حفظ المال أصلا من أصول الضروريات الخمس المستقرات في مقاصد الشريعة الإسلامية إلى جانب حفظ الدين والنفس والعقل والعرض. ولذلك قطع يد سارقه وقتل معلن حرابته ضمانا منه تعالى لحقوق الناس التي تؤول في النهاية إلى حقوق الله. انتهى. الرسالة الثانية في أن الأمانة من الإيمان، بمعنى أنها من ثماره ومن أهم خصاله ولوازمه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. انتهى. ذلك أن المؤمن الحق إنما هو الذي أشربت نفسه أخلاق الدين وعلى رأسها حفظ الأمانة والوفاء بالعهد، فلا نجاة لمن لا أمانة له ولا فلاح لمن لا عهد له. قال تعالى في بيان صفات أهل الجنة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. وفقدان ذلك في الإنسان دليل على أن إيمانه بالله واليوم الآخر قد اختل، إذ لا يتصور في مسلم يخاف مقام ربه ويقدره حق قدره، ثم هو يؤمن بالآخرة يقينا يعرف حسابها وعذابها مشاهدة، لا يتصور فيه التجرؤ على خيانة الأمانة تماما، كما لا يتصور فيه التجرؤ على اقتحام الجحيم. الرسالة الثالثة في أن المؤمن الأمين الذي يفي بعهده ويصدق في أمانته ويخلص في معاملته يكرمه الله بولايته ويجري على يديه كرامته تأييدا له وتبشيرا. وقد حدث النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام في قصة عجيبة عن رجلين صالحين من صلحاء بني إسرائيل زمن استخلافهم، أكرمهما الله بكرامة عجيبة تبشيرا لهما وتكريما على ما تخلقا به من وفاء وأمانة وتوكل على الحي الذي لا يموت جل جلاله. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، قال: ائتني بشهداء أشهدهم، قال: كفى بالله شهيدا، قال: ائتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي كان أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها أي أغلقه، ثم أتى بها البحر، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استلفت من فلان 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف ينظر وهو في ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده. قال: فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف 1000 راشدا. انتهى. وكرامات الصالحين والصديقين فروع عن معجزات الأنبياء والمرسلين كما بيناه قبل، والكرامة مستمرة إلى يوم الدين ما دام في الأرض مؤمنون ربانيون وصديقون مخلصون. انتهى. الرسالة الرابعة في أن من كمال أمانة التجارة في الإسلام أن يراعي البائع للمشتري ما يراعيه لنفسه، وأن يراعي المشتري للبائع أيضا ما يراعيه لنفسه، أي من الخير والفضل والمصلحة. وكذلك الشأن في سائر العقود المالية في الإسلام كالإجارة والكراء والقرض والقراض إلى آخره. كما أن على كل متعاقد مع أي شخص ضعيف ظهر عليه ضعف في العقل أو نقص في الخبرة أو جهل بالتجارة أو سفه في المال أن يجعل نفسه في مقام ولايته ويقوم بمكارمته إن هو غاب وليه، وأن يراعي مصالحه عند الصفقة كما يراعي مصالح نفسه تماما. وهذا كمال المثال في أخلاق الأمانة، وليوقن بعد ذلك بأن الله سيراعي مصالحه هو جميعها وسيجعل له ودا ويعطيه خلفا. ولولا أنه مثال وقع فعلا في التاريخ الإسلامي لقال الناس إنه ضرب من الخيال. فمن أعظم القصص الواردة في ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فكل، لا خلابه، أي لا خديعة. فكان إذا بايع يقول لا خيابه، لأنه لا يحسن نطقها لعاهة في لسانه. ولذلك ففي رواية أحمد قال ابن عمر: فوالله لكأني أسمعه يبايع ويقول لا خلابه، يلجلج بلسانه. انتهى. وقد رويت قصته مفصلة في حديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال: يا نبي الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيع فكل هاء وهاء ولا خلابه. انتهى. فكان يقولها، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعونه ويجعلون له الخيار في صفقته ثلاثا. وهذا من كمال الأمانة في أخلاق الإسلام، فأكرم به وأنعم من دين عال رفيع. الرسالة الخامسة في أن من أهم علامات انحطاط الأمة ومن أسباب نزع البركة عنها ومنع النصر والتأييد ضياع الأمانة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني أنه سريع الحلف على شهادته رغبة في إخفاء كذبه وزوره. وفي رواية عمران بن حسين رضي الله عنه: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وكونهم يشهدون ولا يستشهدون معناه أنهم يتطفلون بالشهادة الكاذبة ولم يطلبها منهم أحد، فهم ما رأوا ولا سمعوا ومع ذلك يشهدون. مكتوب في الهامش: أما أداء شهادة صادقة لبيان الحق في الدماء والغصب ونحوهما فهو أمر مطلوب ممن شهد الوقيعة وإن لم يستشهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، رواه مسلم، وسيأتي بيانه إن شاء الله قريبا. انتهى الهامش. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني بسبب ندرة الأمناء، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا أو يهوديا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. انتهى. مكتوب في الهامش متفق عليه. ومعنى الوقت نقطة تحدث بالشيء ذات لون مغاير لأصله، ومنه وقت التمر، وهو نقر الطيب البادي في أول باكوره. وأما المجل فهو ما يقع بالكف من قروح تنتفخ يسيرا بسبب العمل بفأس أو نحوها، وقوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، أي مثل جمر رميته برجلك فنفط، أي انتفخ بسبب اشتعاله حتى فناء مادته فيبقى منتبرا، بمعنى ظاهر الاتقاد والإحمرار على غير حقيقة. فهو في واقع الأمر جمر فان لا يوقد نارا ولا يقدح فتيلا، فلو نفخت فيه لطار رماده في الهواء ولم يبق منه شيء. وقد ضربه مثلا للرجل الذي يبدو في ظاهره من أهل العدالة والوقار وهو خائن لا أمانة له ولا عهد. انتهى الهامش. ذلك قوله لزمانه، فكيف لو رأى زماننا هذا؟ ألا وإن الأمة لن تستعيد مجدها ولا كرامتها إلا بعد استعادة أمانتها ووفائها وجمال أخلاقها. وكيف يقدس الله أمة خائنة أو ينصرها؟ كيف وقد قال جل جلاله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلهذا وذاك كان من أصول الهدى المنهجي في تجديد الدين البدء بتجديد الأخلاق، وعلى رأسها خلق الأمانة. الرسالة السادسة في أن الحض على كتابة الوثائق وتدوين المعلومات تدريب للأمة على توثيق ذاكرتها العلمية والاجتماعية والتاريخية والحضارية عموما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتاب، فبالتوثيق تستمر الحضارة، ويتوارث الأحفاد تراث الأجداد، وينمو العلم ويتراكم، ويتأصل الانتماء الوجداني للأمة، وتستمر الحضارة. وقد كان لكتابة عقود البيوع والديون وغيرها أثر عظيم في التاريخ الإسلامي، ذلك أنه علاوة على فائدتها التوثيقية لأهلها في زمانها صارت بعد ذلك سجلا تاريخيا في الأزمنة اللاحقة، ووثائق ثمينة لأجيال القرون المتأخرة ولمؤرخيها على وجه الخصوص، يستنبطون منها كثيرا من جوانب الحضارة الإسلامية وحقائقها التاريخية في التجارة والزراعة والسلع والبضائع وسائر طرق الكسب والخطط والوظائف وقضايا الدولة وتدبير الملك وشؤون السياسة والحرب والسلم والعهود والمواثيق، وكذا عادات البلدان في الطعام والشراب واللباس وغيرها من الأمور المهمة في معرفة الذات الحضارية للأمة ومراحل تطورها. فالوثيقة أساس الحضارة وأم التاريخ. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة القرآن في زمانه بإذن ربه عز وجل لما تواتر بلوغه إلى الأمة عبر التاريخ، فمن تلك الصحف التي أملاها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبها الصحابة رضوان الله عنهم استخرج الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه المصحف الإمام، فانضبط إليه حفظ المسلمين لكتاب الله وقراءتهم له، ولولا ذلك لما كان لهذه الأمة اليوم وجود، ولكن الله أراد فكانت، فله الحمد على نعمة الإسلام وله الشكر على حفظ كتابه العظيم. الرسالة السابعة في أن الشهادة في الأموال والدماء وسائر الحقوق واجب شرعي وخلق إسلامي اجتماعي من باب التعاون على البر والتقوى، فرض على الأمة أداؤه. وقد سبق بيان قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، والمقصود أن من حضر خصاما بين المسلمين أو شاهد سرقة أو غصبا أو جريمة قتل أو نحو هذا وذاك، فيجب عليه أن يدلي بشهادته وإن لم تطلب منه، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وتعاونا على الواجب الكلي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث تعين عليه ذلك بسبب حضوره وشهوده للوقيعة. لكن الله تعالى قال أيضا: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وفيه إلى جانب الدلالة على منع الكاتب والشاهد من الإضرار بأحد الغريمين الدلالة على وجوب حماية الكتبة والشهود من لحوق الضرر بهما بسبب التزامهما الحق في التوثيق والشهادة. ولذلك فإننا نقول إنه غير واجب على الشاهد أن يدلي بشهادته بين يدي محكمة ظالمة أو عند قاض غشوم لما قد يلحقه من الضرر بسبب شهادته، حيث لا صون لحقوقه ولا حفظ لكرامته، بل ربما عوقب بسبب قوله الحق واتهم بشهادة الزور ظلما وقلبت عليه القضية، والله يعلم إنه لمن الصادقين. ولكن العيب في الهيئة القضائية المرتشية، فأمثال هؤلاء لا يشهد لهم المسلم ولا كرامة. الرسالة الثامنة في أنه لا يحسن الالتجاء إلى الرهون إلا عند الضرورة، كما يدل عليه سياق القرآن من مثل فقدان الكتبة والشهود أو فقدان الأمانة في السلطة والقضاء. أما ما يمارسه كثير من الناس اليوم في بعض الأقطار الإسلامية باسم الرهن في كراء المنازل والدكاكين فإنما هو عين الربا، ولا علاقة له بالرهن الشرعي إطلاقا. وذلك أن الرجل إذا أراد أن يكتري منزلا يأتي إلى صاحب البيت الذي يعرضه للرهن كما يعبرون، فيقرضه مبلغا ماليا كبيرا إلى أجل، بشرط أن يكريه المنزل بثمن زهيد أقل من سومته الكرائية في السوق بكثير، كأن يكون كراء البيت بألف في الشهر مثلا، فلا يدفع له منها إلا 100 فقط لكل شهر، لعلة أنه قد أقرضه مبلغا بمقدار 100,000 مثلا، على أساس أن المكتري عندما يعزم على إفراغ البيت يرد له المكري دينه الذي له عليه، وهو 100,000 في مثالنا هذا، فيؤول الأمر إلى أن المكتري قد استفاد رخص الكراء من 1,000 إلى 100 فقط بسبب منفعة القرض الذي أقرضه للمكري، وهذا تحايل بغيض على الربا الغليظ، وهو عين سلف جر نفعا المنهي عنه، فلا فرق بينه وبين الفائدة الربوية المترتبة عن الديون في المؤسسات المالية الربوية. وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. وقد قعد الفقهاء قاعدة جامعة في هذا المعنى، نصها: كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولا خلاف في جواز الهدية بين المتدينين إذا كان التهادي عادة جارية بينهما قبل وقوع الدين. الرسالة التاسعة في أن ترك الناس أحيانا إلى ذممهم وأمانتهم وكلتهم إلى إيمانهم ودينهم في إبرام العهود والمواثيق والديون والبيوع وسائر الحقوق من غير توثيق ولا إشهاد منهج تربوي سليم وطريقة نبوية في التزكية، القصد منها ترقية النفوس إلى ما ينبغي أن تكون عليه من كمال العدالة وجمال التقوى. وخير مثال على ذلك ما ذكرناه قبل في الرسالة الثالثة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة المتدينين الصالحين من بني إسرائيل، حيث قال الدائن لمدينه: ائتني بشهداء أشهدهم، قال: كفى بالله شهيدا، قال: ائتني بكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت. وقد بارك الله لهما كما علمت وأيدهما بكرامته العجيبة، وحتى لو خان المدين دائنة أو نقض أحد المتبايعين عهده فإن عدم التوثيق عليه أو عدم الإشهاد وتفويض أمره إلى الله يكون تربية غير مباشرة له ولغيره من الناس على المدى البعيد، لما فيه من دعوة الأمة إلى التخلق بالأمانة والارتقاء إلى مقام الثقة والوفاء، وهذا إنما يحسن في ظروف محددة، إذ لا يجوز وقوعه إلا بين المسلمين، وإلا عند كون الدائن أو صاحب الحق عموما من أهل العلم والفضل، وقد اشتهر صلاحه وتواتر ورعه، حتى لا يتهم بالكذب في دعواه، وحتى يكون ورعه موعظة لغريمه وقدوة صالحة له، لعل الله يتوب عليه بها، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيوعه وديونه تربية لأصحابه رضي الله عنهم، فمن ذلك قصة ابتياع النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أعرابي بغير إشهاد، وما كان من نقض الأعرابي بيعه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان من حكم بليغة في ذلك للصحابة رضوان الله عليهم. فعن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. انتهى. مكتوب في الهامش: قلت. وهذا الحديث أولى في الاعتماد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، كما رواه البيهقي في الكبرى وفي الشعب، وصححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. قلت: فأما ذم عدم الإشهاد هاهنا فهو مخالف بما هو أصح منه كما رأيت، وقد استجاب الله دعاء الرجل الصالح حيث استودع الله ماله في خشبة وألقاها في البحر، فأدى الله عنه أمانته بإيصالها لصاحبها، وكان قد دعا الله ذلك كما نص عليه الحديث. انتهى الهامش بتصرف. نعود إلى قصة خزيمة، وهذا من فطنة خزيمة رضي الله عنه وذكائه، وقصده أننا صدقناك فيما هو أعظم من هذا، وهو النبوة وما يلزم عنها من تلقي الوحي ومخاطبة الملك، فكيف لا نصدقك في ابتياع فرس من أعرابي؟ وفيه من العبر أن التحلي بأخلاق الصدق والوفاء والأمانة يجعل صاحبه في مأمن من تهمة الناس، بل يجعله موضع ثقتهم العالية. والحديث على العموم درس من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسائر أمته، وتشجيع لهم على الترقي بمدارج الصديقين. ولم تكن حادثة ابتياعه صلى الله عليه وسلم الفرس بغير إشهاد قد وقعت منه صدفة أو فلتة من غير قصد، كلا، بل كانت لهذا المغزى التربوي العميق، والله تعالى أعلم. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. ومسلك التخلق في هذا المجلس دائر على بيان منهج التحقق بخلق الأمانة والوفاء، وهو راجع إلى ثلاث مجاهدات. أولاهن التحقق بمعرفة الله واليوم الآخر، فإنما الأمانة إيمان، وإنما أمانة المرء على قدر إيمانه. فمسلك التخلق بها إذن رهين بمجاهدة النفس على الترقي بمدارج العلم بالله جل جلاله، والتزود من حقائق اليوم الآخر، ومعرفة أحوال ما بعد الموت، إلى يوم البعث والنشور، إلى أن يقضي الله بين العباد، ويسلك كل فريق سبيله إلى الجنة أو إلى النار. جعلني الله وإياكم من أهل رحمته ونجاته. فتزود المسلم على الدوام من هذه الحقائق الإيمانية الكبرى وتزكية نفسه بها حتى يتعلق قلبه بالله رغبا ورهبا وخوفا ورجاء، كفيل إن شاء الله بتحلية شخصيته بخلق الأمانة والوفاء والإخلاص. وأما مصدر ذلك الزاد المطلوب فقد قررنا مرارا أنه القرآن العظيم وبياناته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التعريف بالله واليوم الآخر، وهي أكثر من أن تحصى. الثانية، تدريب النفس على تذوق حلاوة الأخلاق في الإسلام والتمتع بجمالها، وذلك بإدامة النظر في عوائد الناس وأخلاقهم وجميع صفاتهم السلوكية من خلال منظار القرآن الكريم والسنة النبوية، حتى تنكشف لك حقائقها فتميز بين صحيحها وسقيمها وحقها وباطلها، ثم تتمكن بذلك من إصلاح ما فسد من فطرة الأخلاق في النفس، فيستقيم القلب على استقذار خلق الخيانة وخبائث التصرفات. ذلك أن الانغماس في العادات الجارية بغير عاصم قرآني يبلد الحس ويفسد حاسة الذوق السليم، حتى يصبح القلب كما في الحديث كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وصقل مرآته بنور القرآن يحيي إحساسه الفطري ويجدد تذوقه السليم للمعاني والتصرفات، استحلاء لمكارم الأخلاق واستقذارا لخبائثها. مكتوب في الهامش، رواه مسلم، ونصه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، انتهى. فأما الصفا فهو الحجر الأملس المتين الذي لا يعلق به وسخ ولا تراب، وأما الأسود المرباد فهو الذي يلمع من شدة السواد، أو الأسود المنكدر، وهو كناية عن كثرة الأوساخ والذنوب. والكوز الإبريق وما في معناه، وكونه مجخيا أي منكوسا مقلوبا، بحيث لا يمسك ما بداخله من شراب فلا تبقى له فائدة، انتهى الهامش. الثالثة من المجاهدات مجاهدة النفس على التبرؤ من أنانيتها وشحها وأثرتها، وتدريبها على محبة الناس وإيثارهم بالخير، ويحصل ذلك بالتفقه في أحوال الدنيا وفنائها وفي عدم دوامها لأهلها، والتحقق من أنه لا ملكية لأحد فيها إلا على سبيل المجاز، وأن المالك الحق إنما هو الله وارث العباد والبلاد. فمن عرف الدنيا حق معرفتها ألقى من يده كل ما يمسكه منها، وأقبل على الله ربه وعلى النظر في آخرته، فتخلص من شحه وأثرته وخلع رداء أنانيته. فمن تحقق بهذه المسالك الثلاثة تخلق بإيمانه، وتخلص من جشعه، وفقد ما يدعوه إلى خيانة الخلق وإلى التكالب على المال، ولم يجد الشيطان إلى فتنته في ذلك سبيلا، وكان إن شاء الله أمينا حق أمين، بل كان من أهل الدرجات العلى في التقوى والصلاح ومكارم الفضائل والأخلاق. والله الموفق للخير والمعين عليه. انتهى. المجلس 39 في مقام التلقي لأسرار الخواتيم وبركاتها وما تتضمنه من مسلك إيماني عظيم. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثانيا، البيان العام. هذه خواتيم سورة البقرة، وهي ثلاث آيات خصت منها الآيتان الأخيرتان بفضل عظيم وسر كريم، كما سيأتي بيانه بحول الله. وقد جاء هذا الختم مناسبا للسياق العام والخاص، فأما مناسبته للسياق الخاص فهو ختمه لقضايا المداينة وأمانة الكتبة والشهود في الآيات السابقة، وما كان فيها من النهي عن المخالفة إلى الغدر والخيانة وكتمان الشهادة. ومن ثم جاءت الخواتيم تحذر العباد وتذكرهم بعظمة الله وسعة ملكه وبعلمه المحيط بكل شيء الخبير ببواطن الأنفس وظواهرها، وأنه تعالى أعلم بما في صدور عباده وبما قد يسرونه من الخيانات أو نقض العهود والأمانات أو تزوير الوثائق والشهادات، وأنه جل جلاله أقدر على عقاب من يشاء والمغفرة لمن يشاء. فانبنى عليه ما في الآيتين الأخيرتين مما حكاه الله عن المؤمنين العارفين به جل ثناؤه وعلاه من التسليم لله والاستسلام لما أراده وقضاه، ثم ما فيهما من دعاء جميل رقيق يجأر به المؤمنون إلى الله سائلين رفع الإصر والحرج وعدم تكليف ما لا يطاق، وطالبين منه تعالى العفو والمغفرة والرحمة والنصر على القوم الكافرين. وأما مناسبته للسياق العام فهو ختمه لسورة البقرة على الإجمال، حيث جاءت هذه الخواتيم كما وصفنا مناسبة لما تضمنته السورة على الإجمال من العقائد والقصص والتشريع والوعد والوعيد الدائر جميعه على معنى إخلاص التطبيق لله وعدم التلجلج في تلقي أحكامه وحكمه جل علاه، والتحذير من مغبة التمرد عليه تعالى أو التحايل على شريعته كما تمردت بنو إسرائيل من قبل وتحايلت. فكانت هذه الخواتيم الكريمة إذن تمييزا لأمة سمعنا وأطعنا عن أمة سمعنا وعصينا. قال الزجاج رحمه الله تعالى في تقرير مناسبة هذا المعنى الختامي لما ذكر الله سبحانه في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة وبين أحكام الحج وحكم الحيض والطلاق والإيلاء وأقاصيص الأنبياء وبين حكم الربا، ذكر تعظيمه يعني لنفسه سبحانه وتعالى بقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر تصديق نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع ذلك، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ومن ثم تضمنت هذه الخواتيم من الكرامات والأسرار ما لا تجده في آية أخرى، وبيان ذلك هو كما يلي: قال الله جل جلاله: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قرأ عاصم وابن عامر فيغفر ويعذب برفع الفعلين على الاستئناف أي بتقدير، فهو يغفر ويعذب، وأما الباقون فقرأوا بالجزم عطفا على يحاسبكم، والمغزى واحد، وهو تقرير منه تعالى وتذكير وبيان لوجه من وجوه قوته وعظمة سلطانه وسعة ملكه وقدرته على خلقه. فهذا الرب الكريم الذي شرع ما شرع فأمر ونهى قدير على متابعة مآلات أمره ونهيه في أعمال عباده، بل في بواطن أنفسهم ودقائق خواطرهم مما خفي من نياتهم ومقاصد أعمالهم. وكيف لا، وهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هكذا على العموم الكامل والاستغراق الشامل يقوم بشؤونهن وشؤون خلقهن، فلا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء صغر أم كبر. ولذلك كان علمه جل جلاله محيطا بخفايا النفوس ومضمرات القلوب لا تخطر بنفس خاطرة إلا أحصاها، فإما أن العبد ينبذها ويطردها فلا كلام عنها، وإما أنه يستحليها ويستجيب لشيطانها ثم يعمل بها فيحق عليه الحساب، وهو هاهنا بين أمرين، إما أن يغفرها الله ويتجاوز له عنها، وإما أن يؤاخذه ويعذبه بها، والله تعالى يفعل من ذلك ما يشاء ويختار، وهو على كل شيء من هذا وذاك قدير. وقد ذكر المفسرون لهذه الآية في نفسها وفي علاقتها بما بعدها قصة عجيبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، قال: اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم، يعني بقوله نعم قد أجبت. وفي رواية الترمذي عن ابن عباس قال: قد فعلت، بدل قوله قال نعم. وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فالنسخها هنا بمعنى البيان وليس بمعنى إزالة الحكم بعد ثبوته على الاصطلاح المشهور، بل هو بمعنى إزالة الوهم ونسخ الفهم الخاطئ للآية، حيث إن ظاهرها محتمل لمحاسبة الله العباد على ما يقع بأنفسهم من خواطر ومؤاخذتهم به، وهو ما حدا بالصحابة رضي الله عنهم إلى قول ما قالوا. فنسخ الله هذا الفهم أو هذا الاحتمال بمعنى أنه تعالى بيّن أن المقصود إنما هو ما تطور من تلك الخواطر إلى أقوال وأفعال دون ما بقي في إطار حديث النفس ووسواسها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، انتهى. ولذلك فلا نسخ في الآية بالمعنى الاصطلاحي. وقد روى ابن جرير الطبري عن الربيع بن أنس والضحاك والحسن البصري أن الآية محكمة لا نسخ فيها، وهو رواية عن ابن عباس أيضا، واختاره الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك بيانا شافيا. قال رحمه الله: وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك، كما قال من قال: إن قوله اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده نسخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وليس بين الآيتين تناقض. لكن قد يفهم بعض الناس من قوله حق تقاته وحق جهاده الأمر بما لا يستطيعه العبد، فينسخ ما فهمه هذا، كما ينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته، وإن لم يكن نسخ ذلك نسخ ما أنزله، بل نسخ ما ألقاه الشيطان، إما من الأنفس أو من الأسماع أو من اللسان، وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى وإن كانت الآية لم تدل عليه، لكنه محتمل، وهذه الآية من هذا الباب، فإن قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم الآية إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس، لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس، والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون الأمر من هذا الجنس، فقالوا: لا طاقة لنا بهذا، فإنه إن كلفنا ما لا نطيق عذبنا، فنسخ الله هذا الظن، وبين أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. انتهى كلام شيخ الإسلام. وبعد تقرير سعة ملكه تعالى وعظمة سلطانه وقدرته على محاسبة خلقه فيما أسروا وما أعلنوا، قرر جل ثناؤه حقيقة الإيمان وأركانه الستة من خلال الآيتين الأخيرتين تقريرا بديعا لا يوجد إلا في القرآن. فالآية الأولى نص في إثبات الأركان الأربعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهي أيضا ظاهرة في إثبات الإيمان بالقدر خيره وشره، وذلك من خلال قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، وهو دال على معنى الرضا بالله ربا والرضا بما قضى وقدر والتسليم له والاستسلام. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو مفهوم من كل عبارات الدعاء في الآية الأولى والثانية، ولا معنى لطلب العفو والغفران غير ذلك، لأنه معنى أخروي صرف، ولذلك قال عقبه: وإليك المصير. ومثله قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وما يتبعها من الدعاء إلى آخر الآية. فاقرأ الآيتين مرة أخرى وتدبر. قال رب العزة جل ثناؤه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، مدح من الله وثناء على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الذين آمنوا معه ومن تبعهم على الإيمان إلى يوم الدين، وذلك بما صدقوا بالوحي الذي أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما خضعوا له واستسلموا واستجابوا. فأول المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم، وإيمانه هو على أعلى مقامات الإيمان بإطلاق، لأنه إيمان نبوة وإيمان يقين معاين لم يبلغ أحد قدره لا قبله ولا بعده، حيث لم يبق إيمانه بالوحي والقرآن والنبوة مجرد تصديق، بل صار الإيمان وصفا جوهريا قائما بذاته صلى الله عليه وسلم، لا ينفك عن شخصيته ولا ينفصل عن طبيعته، لأن نور الوحي لما أشرق على قلبه فاض على كل كيانه صلى الله عليه وسلم، فصار إيمانه بالنبوة والقرآن إيمانا بنفسه وبذاته، ومن ثم تخلق بالوحي، وصار القرآن كل خلقه وجميع شخصيته، لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث المشهور: كان خلقه القرآن، فكان بذلك أكرم مؤمن على الله وأحب عبد إلى الله. وأما المؤمنون فإنهم لما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كلام الله رب العالمين، فهو دال بنفسه على نفسه، ودال بآياته العظيمة على المتكلم به، فآمنوا به يقينا، وصدقوا به تصديقا، حتى ذلت له قلوبهم، وخضعت له أعناقهم، واستجابوا لله ولرسوله متى دعاهم، فهاجروا إلى الله، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فكان منهم صديقون وشهداء وصالحون، وكانوا جميعا مؤمنين حق مؤمنين. ثم قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أي كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله، كل على قدر مقامه كما بيناه. والإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو رب العالمين، الخالق لكل شيء، القيوم على كل شيء، رب واحد أحد، لا يشاركه في ربوبيته تعالى للعالمين أحد، ولا في تدبيره لشؤون الخلق والملكوت أحد، ولا يشبهه في ذاته وصفاته أحد، وهو المستحق للعبادة وحده، المقصود بالخوف والرجاء وحده، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، لا إله إلا هو. وأما الإيمان بالملائكة فهو الاعتقاد الجازم بوجودهم على ما وصف القرآن الكريم وعلى ما ورد في السنة النبوية الصحيحة، وأنهم خلق من خلق الله، عباد لله مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم وظائف شتى لا يحصيها إلا الله. فمنهم سكان السماوات قائمون بعبادة الله وذكره تعالى وتسبيحه لا يفترون، ومنهم الموكلون بحراسة أبواب السماء ورجم الشياطين، ومنهم الموكلون بتنزيل الوحي على رسل الله في الأرض، ومنهم حفظة على بني آدم، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الموكلون بنفخ الأرواح عند الولادات، ومنهم الموكلون بقبضها عند الوفيات، ومنهم الموكلون بزجر السحاب ومكاييل الأمطار، ومنهم الموكلون بمباركة مجالس الأذكار، إلى غير ذلك مما الله به عليم. والملائكة مخلوقات من نور، لها أجسام لطيفة خفية وأجنحة نورانية، لا يراها إلا الرسل والأنبياء ومن أكرمه الله بكرامته من الصالحين. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. وفي رواية أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل عند سدرة المنتهى عليه 600 جناح ينثر من ريشه التهاويل الدر والياكوت. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، انتهى. وقد ثبت رؤية الصحابة رضوان الله عليهم للملائكة ولجبريل في صورته البشرية مرارا وتكرارا. وبهذا الإيمان الصحيح والاعتقاد السليم ينجو المسلم من تأليه الملائكة أو إنكار وجودهم البتة أو التقول فيهم على الله بالباطل كما هو شأن بعض الملل والنحل. ثم به أيضا يكتسب المؤمن أحوال أنس ومقام تقوى وورع لما يشعر به من صحبة الملائكة على كل حال، ولما يشهده بقلبه من رقابتهم لأعماله وأقواله في حله وترحاله، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما الإيمان بالكتب فمعناه الاعتقاد الجازم بأنها وحي من الله تعالى أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر الله لنا منها صحف إبراهيم وموسى والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، وهو خاتمها وأجمعها وأعظمها. والإيمان بها جميعها واجب، غير أنه لا يجوز لمسلم الأخذ بشيء منها سوى القرآن الكريم لما لحقها من التحريف والتبديل، ولما أكرم الله به هذه الأمة من حفظ كتابها القرآن العظيم، ولأن الله جعله ناسخا للكتب السابقة ومهيمنا عليها، وهذا لا يناقض الإيمان بكل الكتب من حيث الأصل والمبدأ. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ولذلك كان من لوازم الإيمان بالقرآن خاصة تحكيمه في حياة المسلمين الفردية والجماعية. وأما الإيمان بالرسل فمعناه الاعتقاد الجازم بأن الله أكرمهم بالنبوة وشرفهم بالرسالة، أي أنهم خوطبوا بالوحي النازل من عند الله بواسطة الملك جبريل عليه السلام، فكلفهم الله بتبليغ رسالاته إلى الناس تعريفا لهم بربهم وبما له عليهم من حق التوحيد والعبادة وبتفاصيل الشرائع وحقيقة اليوم الآخر والمصير. ومن أجمع ما ورد في القرآن من ذلك قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى فيما نتدارسه هاهنا من خواتيم البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، بمعنى أنه لا يجوز الإيمان ببعض والكفر ببعض كما فعل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، بل نؤمن بهم جميعا تصديقا لخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، انتهى. أولهم آدم عليه السلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. مكتوب في الهامش: العلات الضرائر من الزوجات، وأولاد العلات هم الإخوة لأب، انتهى الهامش. وأما عيسى فهو على خلاف ما زعمت النصارى عبد الله ورسوله، وكلمته وروح منه، ننزهه عن ادعاء الألوهية حاشاه، وننزه الله جل جلاله عن الزوجة والولد. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقتضي بعد التصديق بكل ما جاء به العمل بسنته والتطبيق لأمره ونهيه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد بينا أن هذه الخواتيم تتضمن أيضا الإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر تمام أركان الإيمان الستة. فأما الإيمان بالقدر فمعناه الاعتقاد الجازم بأن الله جل جلاله قد كتب أعمال بني آدم قبل خلقهم، وأن كل عبد ميسر لما خلق له، وأن ذلك لا ينافي عدله تعالى وحكمته. وإنما معناه أن الله جل جلاله قد علم مقادير الأشياء جميعها خلقا وحدوثا وأجلا، علم ذلك في الأزل قبل أن تكون، حتى إذا شاء خلقها بقدرته وأحدثها بإرادته في مكانها وزمانها، على وفق ما علمه منها أزلا، وأنه تعالى كتب المقادير كلها في اللوح المحفوظ قبل إحداثها. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه في وصيته: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. انتهى. وفي حديث جبريل المشهور في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. انتهى. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو الاعتقاد الجازم بأن الله يحيي الموتى ويبعث من في القبور، ثم يحشرهم ليوم النشور، وهو يوم الحساب، حيث يقضي الله بين العباد، سواء فيما له عليهم من حقوق أو فيما لبعضهم على بعض من حقوق، فتوضع أعمال ابن آدم في الميزان، فمن رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته صار إلى الجنة برحمة الله، ومن رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته صار إلى النار بعدل الله. نسأله تعالى أن يدخلنا في رحمته. وحقائق اليوم الآخر مفصلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، فوجب الإيمان بكل ما ثبت منها كالحشر والميزان وكتاب الأعمال والصراط وحوض النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته للمؤمنين من أمته، ثم الجنة ودرجاتها وما يتعلق بنعيم أهلها ورؤيتهم لربهم فيها، والنار ودركاتها وما يتعلق بعذاب أهلها، نجانا الله وإياكم منها. تلك أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان مسلم ولا إسلامه إلا بها، ومن ثم وجب التحقق بها واحدا واحدا والتخلق بما تقتضيه جميعها من خلق وسلوك في الأقوال والأفعال. ثم قال تعالى بعد: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا حكاية من الله جل ثناؤه عن المؤمنين، وثناء منه تعالى عليهم بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فكان منهم ما كان من خوف وتردد، ثم كان خضوعهم لله واستسلامهم له، وقالوا: سمعنا وأطعنا، كما بيناه بدليله قبل. فنزل قوله تعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل من سلك مسلكهم من هذه الأمة إلى يوم الدين: وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فكانت عبارة سمعنا وأطعنا عنوان هذه الأمة وخاصيتها الأولى تجاه ربها، فقد تلقتها شهادة كريمة من الله حلاها بها، وسيماء رحمانية ميزها بها، وطابعا ربانيا طبعها به، ففضلها بذلك على سائر الشعوب والأمم. والتعبير بسمعنا هاهنا لا يقف عند حد سماع الكلام بالمعنى الحسي، بل يتعداه إلى معنى الخضوع للكلام المسموع والإيمان بكل ما فيه والتصديق، وهو غير سماع متمردي بني إسرائيل الذين قالوا سمعنا وعصينا، لأن سماع هؤلاء مقصور على إدراك المعنى والعلم به، لكن دون الخضوع له والاستسلام، بل مع قصد التمرد عليه والكفران. وأما الطاعة فهي الاستجابة والانقياد عن رغبة صادقة وإرادة، مشتق من الطوع والمطاوعة. ولذلك لا يسمى الفعل المؤدى تحت الإكراه طاعة، وإنما المطيع هو الذي يؤدي عمله باختياره، بل بشوق إليه ومحبة. ولذلك قالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، وهذا حسب السياق الخاص دعاء بالعفو والمغفرة من الله عما بدر منهم من تردد إزاء قضائه وقدره وما نزل قبلها من آياته، وهو حسب السياق العام طلب من الله ودعاء بالتجاوز عن كل زلة وتقصير، سواء فيما كان من اضطراب الدخول في الطاعات وعدم التحقق بالعبادات، أو فيما كان من الوقوع في الزلات واقتراف الذنوب والخطيئات. فعبارة غفران ها هنا مصدر منصوب بفعله، تقديره اغفر غفرانك. وأما إضافة الغفران إلى الله جل ثناؤه عبر الضمير المتصل الكاف غفرانك، فهو دال على أن المقصود هو الغفران الكامل الشامل اللائق برحمة الله الواسعة وعفوه العظيم. فكأنهم قالوا إننا نطلب غفرانك اللائق بكمال ربوبيتك، غفرانا إلهيا يستوعب جميع الخطايا والآثام، كبيرها وصغيرها، خفيها وجليها. ولذلك حسن قوله تعالى بعد على سبيل النداء وتأكيد الدعاء ربنا، وإنما طلبوا الغفران لما آمنوا به من حتمية الحساب الواقع في اليوم الآخر، وهو معنى قوله وإليك المصير، إقرارا منهم بحقيقة المعاد والبعث والنشور والوقوف بين يدي الله الواحد القهار. وبعدما كان من المؤمنين من خضوع لله واستسلام ومن تعبير عميق عن خالص الإيمان ودعاء بكامل الغفران، جاءت البشرى العظيمة من الرحمن، فقال جل ثناؤه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذه قاعدة كلية من قواعد الدين وأصل عظيم من أصول مقاصد الشريعة، إنها رفع تكليف ما لا يطاق، ذلك أن الله جل ثناؤه أرحم بعباده فلا يكلفهم من الدين ما لا يطيقون. ومعنى وسع النفس ما تتسع له قدرتها وتستوعبه طاقتها، فالوسع هو الممكن المستطاع والميسور المقدور عليه. تلك هي الشريعة الإسلامية، وتلك هي طبيعة التكاليف الإلهية للنفس الإنسانية، لا ضيق ولا حرج ولا مشقة فوق المعتاد. ومن ثم فلا تحاسب نفس إلا بما كسبت في ذلك الإطار من الطاقة والوسع، فلها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، بمعنى أن كسب النفس في الخير لا ينتفع به يوم القيامة أحد سواها، كما أن كسبها في الشر لا يتضرر به أحد سواها. وقد ميز الله تعالى الخير هاهنا بفعل كسب المجرد، كما ميز الشر بفعل اكتسبت المزيد، للدلالة على تقابل الفعلين وتضادهما، وأن جوهر هذا غير جوهر ذاك، وهو تمييز جمالي لحاجة هذا السياق خاصة وليس بمضطرد على الإطلاق، مكتوب في الهامش. وقد جعل بعض المفسرين فعل كسب في الخير مطلقة وفعل اكتسب في الشر مطلقة، وهو غير مضطرد، فقد ورد الأول في سياق الشر أيضا، قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، انتهى الهامش. والاكتساب من الافتعال، استعملها هنا بما زيد فيه من الألف والتاء للدلالة على الزيادة على حد الخير والخروج عن إطار ما ينبغي كسبه. ولذلك قال اللغويون كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، انتهى. ومن ثم كان هذا الختم النهائي الكريم مطيبا بمسك هذا الدعاء الرقيق الجميل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا إرشاد من الرحمن لعباده المؤمنين، وهدية كريمة لعباده الصالحين، وعطاء عظيم من كنوز فضله ولطائف رحمته وأسرار حكمته، خيرات وبركات خص بها هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم. فها هنا يلتقي آخر السورة مع أولها، وتعود نهايتها بالبيان على بدايتها، فأولئك المتقون المذكورون في أوائل السورة الذين استيقنوا بحقيقة هذا الكتاب فكان لهم هدى، وانخرطوا في مسلكه الرباني بإيمانهم بالغيب وإقامهم للصلاة والإنفاق مما رزقهم الله، والإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، وبالآخرة هم يوقنون. فحكم الله لهم بهذا الثناء العظيم: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ولكن بشرط النجاح الفعلي في التلقي لكلمات الله والدخول الحقيقي في بتلاءاته الإيمانية وأحكامه التشريعية، مما فصلت السورة في بيانه. أولئك هم الآن يقفون على نهاياتها يتلقون من الرحمن جوائزهم، وهم يلهجون إلى الله بهذا الدعاء الختامي الكريم بعد رحلة شاقة جهيدة لكنها حلوة لذيذة، وبعد معاناة ناصبة شديدة لكنها ممتعة جميلة. فأكرمهم الله بأسرار النهايات كما أكرمهم بأشواق البدايات، فتخلقوا بالهدى وتحققوا بالفلاح. وقد كانت سورة البقرة فعلا من أعظم المسالك لذلك، لما قررناه في مقدماتها من أنها منهاج كامل في بناء الأمة وتربيتها وإخراجها من البذرة إلى الشجرة إلى الثمرة. فها هم المؤمنون وقد سلكوا مدارجها وكابدوا تكاليفها وقطعوا مسافاتها وعانوا رحلتها، ها هم أولاء يتوجهون متذللين إلى الله بالدعاء كما علمهم الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والمؤاخذة المتابعة والمعاقبة، وهذا دعاء ندي ونداء شجي وتوجه إلى الله بما هو ربنا الذي لا رب لنا سواه ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، سائلين إياه السماح وعدم مؤاخذتنا بما فرطنا فيه من حقوقه أو أضعنا من فرائضه بسبب الغفلة والنسيان، وسائلين أيضا عدم مؤاخذتنا بما وقعنا فيه من الخطايا والآثام سهوا أو خطأ. وقد استجاب الله للمؤمنين فيما طلبوا بهذا الدعاء من أوله إلى آخره حرفا حرفا. فعن أبي ذر الغفاري وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، انتهى. ثم قال تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. والإصر الحمل الثقيل والتكليف الشاق، وهذا دعاء بجعل هذه الشريعة يسيرة سهلة كريمة سمحة، لا ضيق فيها ولا حرج ولا إصر فيها ولا أغلال، على عكس شريعة بني إسرائيل التي جعل الله عليهم فيها الآصار والأغلال بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي تكرار عبارة ربنا خلال الدعاء مرات دلالة على معنى التقرب والتحبب إلى الله الرب الرحيم. ومعنى الدعاء: ربنا لا تحملنا من المصائب والبلاء ما لا قبل لنا به وما لا قدرة لنا على تحمله والصبر عليه، ولا تنزل علينا شيئا من ذلك عقوبة لنا، واعف عنا برفع البلاء وكشف الضر، واغفر لنا عمدنا في ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا مما يستحق نزول عقوبتك وحلول سخطك، وارحمنا بعصمتك لنا من الوقوع في معصيتك وبإجابة دعوتك وإدخالنا واسع جنتك، وإن الجنة هي أعظم الرحمة وأعلاها. ففي الصحيحين قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي هذا. ولما كان الجهاد في سبيل الله من أشق التكاليف على النفس، رغم أنه من سعتها ومقدورها، وقد مر الأمر به في سورة البقرة في أكثر من موطن ومناسبة، قال سبحانه في ختام الدعاء: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أي أنت ولينا ونصيرنا، عليك نتوكل وبك نستعين في كل أمورنا وفي جهادنا عدونا، فانصرنا على القوم الكافرين، ممن جحد دينك أو أنكر وحدانيتك أو كذب رسولك أو حارب عبادك، ربنا فانصرنا عليهم، آمين. والختم بطلب النصر إشارة دالة على أن حفظ دين هذه الأمة وصيانة عرضها وكرامتها واستمرار دعوتها وحضارتها لا يكون إلا باستمرار الجهاد في سبيل الله، وأنه لا صلاح لأجيالها إلا بتربيتهم على حقائقه ومنازله الإيمانية، وأن هذا الصرح الإسلامي العظيم من العقائد والتشريعات الذي تأسست أركانه في سورة البقرة لن يبقى محفوظا من غارات الطواغيت إلا ببقاء راية الجهاد مرفوعة فوق أبراجه ترفرف عاليا في الهواء، لأن طبيعة الطاغوت مجبولة على الشر، وعلى هدم كل خير ارتفع بناؤه في أي مكان من الأرض، ولذلك شرع الجهاد لدفعه كلما أغار على المسلمين، ثم لطلبه في عقر داره لتحطيم سلطانه وكسر طغيانه، حتى يأمن المؤمنون في الأرض من شره وعدوانه، وحتى يعبد الله وحده من دون شريك باطل في أي مكان، ومن ثم احتاج المؤمنون إلى استجلاب ولاية الله ونصره، في ختم هذا الدعاء الرباني العظيم بعد تقديم الاعتراف لله بحقائق الإيمان والتعبير عن كمال السمع والطاعة وطلب الرحمة والغفران والعصمة من الخطايا والآثام، وكذلك ترتيب النصر في هذا الدين يكون وإلا فلا. وهذا دعاء ثبتت به المناجاة بين الله جل جلاله وبين عباده المؤمنين كلما رتلوه بإخلاص، كما هو واقع في سورة الفاتحة، حيث كان الرب جل ثناؤه يرد على القارئ في كل آية بما يناسب رغيبتها، فيقول: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كما بيناه مفصلا في مدارسة سورة الفاتحة. ولذلك فالرب الجليل يرد على عباده هاهنا أيضا عند كل مسألة يطلبونها، فيقول: قد فعلت، قد فعلت، كما أوردناه في الصحيح قبل. ولذلك قال ملك من الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، انتهى. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه كلما أتى على خواتيم البقرة قال: آمين، ذلك والحمد لله رب العالمين، انتهى. ثالثا: الهدى المنهاجي. ونلخصه من هذه الخواتيم المباركة في 10 رسالات نعرضها كما يلي: الرسالة الأولى في أن الآيتين من خواتيم سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة تتضمنان من كنوز الرحمة وأسرار التوحيد وجمال الإيمان وحقائق المعرفة بالله ما لا يمكن عده ولا إحصاؤه، وإنما ينال العبد من بركاتهما على قدر تحققه بأخلاقهما والتقرب إلى الله بحقائقهما وأدعيتهما، فكلماتهما ضاربة في عمق الغيب بما لا يعرف مداه إلا الله، فقد تضمنتا من أسرار التوحيد والإخلاص ما يجعل العبد إذا تدرج بمدارجهما ينال من مراتب العلم بالله والمعرفة به ما لا قبل له به، وإن السر فيهما دائر حول كنزين عظيمين: الأول كنز التحقق بأركان الإيمان في امتدادها الغيبي العميق، والثاني كنز التحقق بكمال العبودية وتمام الذلة لله والخضوع لسلطانه العظيم والسير إليه خلال ذلك كله بدعاء رباني عميق تلتهب منه أشواك القلب رغبا ورهبا، وذلك سر الإخلاص. وإن هذه العبارات مما نكتب الآن إنما هي عناوين تقريبية لمشاهد البركات والأسرار المتجلية عن تلك الخواتيم، أما حقيقتها فليس لبشر التعبير عنها على الإطلاق، وإنما السبيل الأوحد لذلك هو الدخول في مسالكها واحدا واحدا، وتلقي بتلاءاتها كلمة كلمة، فبإشعال فتيل القلب من لهب المكابدة والمعاناة لحقائقها، تستنير الروح وتبصر معراجها، ثم تنطلق محلقة في فضائها، وهنالك تكتسب مقامها العالي الرفيع من منازل المعرفة بالله، مقاما كريما يرتقي بأشواق الروح إلى ما تحت عرش الرحمن جل جلاله. فغاية هذه الخواتيم إنما هي الوصول بالعبد إلى مقام المحبة الصادقة لله وتذوق مواجيدها الحرة، فمن وجد ذلك فقد قرأها حقا وأبصرها صدقا وفتح له فيها، ومن لم يجد فليبدأ المجاهدة من جديد وليطرق الباب بإلحاح. وإن ذلك لمعنى عظيم لا تحيط به عبارات ولا تحده كلمات، وإنما لنا أن نتكلم فيه بما تواترت به الأحاديث الصحاح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: اقرأوا هاتين الآيتين اللتين من آخر سورة البقرة، فإن ربي عز وجل أعطانيهن من تحت العرش. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، وفي رواية السابعة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، يعني غفرت له كبائر الذنوب المقحمات في النار. وقد تحققت البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته بأسرار هذه الخواتيم وما فيها من بركات وأنوار على وزان سورة الفاتحة، حتى إن الله جل جلاله أذن لملك خاص ينزل من السماء لم ينزل منها قط، أذن له لبلاغ هذا الخبر العظيم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، انتهى. ومن ثم وجب على المؤمن ألا يقرأ هاتين الآيتين إلا متدبرا متفكرا، عسى أن يفتح الله له باب المشاهدة لأنوارهما ويكرمه بتيسير التدرج إليه من خلالهما والتحقق بكرامتهما. وإنما الفتح من الله للعبد على قدر صدقه وإخلاصه، والله الموفق للخير والمعين عليه. الرسالة الثانية في قاعدة أن الله جل جلاله يعلم السر وأخفى وما لها من أثر عظيم على النفس، ذلك أنه سبحانه بما هو رب السماوات والأرض ومالك كل شيء فيهما ومدبر شؤونهما، يراقب مصير دينه في أعمال عباده على الأرض من أدق خلجات النفس وأخفى خواطرها إلى ما تتصرف به من أقوالها وأفعالها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعلم ذلك جل جلاله في كل نفس نفس ويراقبه، فلا يشغله شيء عن شيء. وإن مشاهدة هذه الحقيقة في القلب لتملأه بالرهبة من الله ذي الجلال، ولتزيده معرفة به جل جلاله، فتستقيم خطوات النفس على صراط الله العزيز الحميد، ثم إنه لتنقشع غشاوة الفتن من على سماء القلب، فيبصر واعظ الله قائما عليه يبصره بالحق، ويرشده إلى الهدى، فلا يسمع المؤمن بعد ذلك إلا خيرا، ولا يقول إلا خيرا، ولا يفعل إلا خيرا. الرسالة الثالثة في أن الحساب والعقاب إنما هو واقع على ما خرج من نطاق الخواطر وحديث النفس إلى نطاق القول باللسان والفعل بالجوارح، إلا أن النيات والمقاصد معتبرة في الأعمال، وعليها يكون الحساب في الأقوال والأفعال وسائر التصرفات، والفعل لا يسمى فعلا إلا إذا كان مبنيا على قصد، كما هو مقرر عند علماء المقاصد والأصول، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعلى ذلك الوزان تتلقى الأفعال، فتكتب لابن آدم أو عليه، كما هو ثابت في الحديث المشهور، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وطرف هذا الحديث صار لدى الفقهاء والأصوليين قاعدة كلية استقرائية قطعية، قاضية على كل العبادات والمعاملات، فلا عبرة لشيء منها إلا بما بني عليه من قصد، وعليه يحمل قول الله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وهو حاكم على الأعمال التي ظاهرها الصحة والصلاح، ولكنها مخرومة في باطنها بما أفسدها من نوايا النفاق والرياء والفخر والخيلاء. الرسالة الرابعة في أن مجاهدة خواطر السوء ومدافعة وسواس الشيطان من أعظم الإيمان، وأن الله رتب للعبد على ذلك أجرا عظيما، فلا يفزعن مؤمن من الخواطر السيئة، وإنما عليه أن يجاهدها ويدافعها، وإنما هي فرصة أكرمه الله بها لنيل حسنات من غير فعل ظاهر ولا فعل جاهل، لما فيها من الجهاد النفسي والتصفية الباطنية لمرآة الروح، حتى لا يرى المؤمن بعد إلا بنور الله، ولذلك جعل الرحمن قتل الخاطرة السيئة في النفس قبل تطورها إلى الفعل حسنة كاملة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، انتهى. ووساوس الشيطان أو خواطر السوء تصيب الناس في كل الأعمار، لكنها في مرحلة الشباب أشد، وأعظم سلاح لجهادها هو القرآن العظيم، فتلاوته وتدبره ومجاهدة النفس بحقائقه كفيلة بإذن الله بتصفية القلب من كل خاطر شيطاني وإخلاصه كاملا لله رب العالمين. الرسالة الخامسة في أن كشف السريرة للرحمن وهو تعالى أعلم بما في الصدور، والاعتراف له بالذنب والتوجه إليه بالدعاء الصادق والتوبة والاستغفار هو مسلك النجاة من سوء حسابه وعقابه، لأن الاعتراف بالذنب تعبير عن الشعور بالندم وعن فقدان كل حيل التخلص والهروب، واعتراف لله جل جلاله بعظمة ربوبيته وسعة علمه المطلع على خفايا السرائر، وهذا ضرب من التوحيد المحمود المقدم بين يدي التوبة، مما يجعلها توبة نصوحا بإذن الله. وأنت ترى أن ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار مبني على أساس الاعتراف لله بالذنب، فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. انتهى. الرسالة السادسة في أن التحقق بأركان الإيمان الستة والتخلق بمقتضياتها الإيمانية هو المسلك الأساس للتحقق بجميع أوامر الشريعة ونواهيها، فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره في امتداداتها الغيبية على ما شرحناه في البيان العام هاهنا هو الأساس لتلقي شريعة الرحمن، وأي فتور يقع للعبد في الدين راجع إلى ضعف تخلقه بحقائقها الإيمانية ومقاصدها التربوية، ومن هنا أهمية تجديد النظر فيها والتدبر لحقائقها ركنا ركنا، ثم النظر في النفس ما حظها من نور كل حقيقة من حقائقها وما تزودها من كل مشكات من مشاكيها. إن أركان الإيمان ليست ألفاظا تحفظ وتستظهر فحسب، ولكنها علاوة على ذلك منارات ربانية يجب الرقي بأبراجها العالية لمشاهدة الملكوت من على صروحها والترقي بمنازلها العالية، حتى يكون المؤمن في حصن منيع من الشيطان، ويزداد القلب معرفة بالله ومحبة له، وتجد الروح معنى الشوق حق الشوق إلى الله. فيا صاح، اجعل هذه البصائر بين عينيك وأنت تتدبر حقائق أركان الإيمان تجد عجبا. الرسالة السابعة في أن قول سمعنا وأطعنا بلسان الحال وإخلاص الجنان عند الدخول في كل تكليف شرعي أو التلقي لأي ابتلاء قدري هو المدخل الرئيس للتحقق بمنزلة الإخلاص في الدين ونيل الرضا والقبول والتحقق بيسر الأحوال كلها ورفع الضيق والحرج والفوز بالعفو والمغفرة والرحمة والرضوان والنصر والتمكين وسائر ما هو مذكور في دعاء الخواتيم من بركات. ذلك أن مقام سمعنا وأطعنا دائر في فلك الإسلام لله رب العالمين بمعنى الاستسلام له والخضوع المطلق على ما حكى الله جل ثناؤه عن خليله إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالتخلق بالسمع والطاعة في الدين معناه التحقق بصفة العبدية الكاملة لله التي هي أرفع منازل الإيمان وأقربها وأحبها إلى الله. ولذلك كان قول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير من أشد السهام، بل من أشد الرصاصات ضمن ذخيرة الخواتيم الحية التي تطلق على الشيطان فيفر من البيت ولا يقربه أبدا ما دامت تقرأ فيه، كما سيأتي بيانه في الحديث. الرسالة الثامنة في أن الدعوة إلى الله والتعريف بدينه قائم على خطاب اليسر والتيسير ورفع الضيق والحرج وعلى التدرج في عرض التكاليف الأولى فالأولى، وخطاب الناس على قدر وسعهم وما تطيقه عقولهم شيئا فشيئا إلى أن تتم نعمة الله عليهم. وهذا المعنى من أعز الحكم في منهاج تجديد الدين والدعوة إلى الله رب العالمين، لكنه معنى لطيف دقيق حيث لا يلزم عنه إباحة المحرمات ولا إقرار الناس على الخطايا والموبقات، ولكنه تكلم عما هو أولى في الشرع ودعوة إلى ما يرى العلماء الحكماء أنه قد آن أوانه وحل وقته وإبانه، والسكوت الحكيم عما لم يتهيأ ظرفه وزمانه، وليس ذلك إلى مطلق أهل العلم وإنما هو إلى خاصة الراسخين فيه المتحققين بمقاصد الشريعة أصولها وفروعها المشتهرين بالتقوى والورع المسددين بهدى الله المبصرين بنور الله بما أخلصوا النصح لله ولرسوله ولعامة المسلمين. الرسالة التاسعة في أن الدعاء عموما والاستغفار منه خصوصا من أهم المسالك الموصلة إلى الله وإلى نيل رضاه، وهو خصلة ربانية من أهم خصال الأنبياء والصديقين، وهو سبب من الأسباب المشروعة لقضاء الحاجات واستجلاب الرحمات وتحقيق الانتصارات، ولذلك كان التخلق به تحققا بمقام إيماني عظيم، وهو علاوة على ما فيه من منفعة قضاء الحاجات من مصالح الدنيا والآخرة تربية في حد ذاته للنفس، وحمل لها على أخلاق التواضع والافتقار إلى الله، وذلك هو عين العبادة ومخها. وقد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد خص الشارع منه الاستغفار بمزيد عناية، لما فيه من تحقيق أكبر لخلق العبودية وحال الافتقار إلى الله، وقد ورد في القرآن بمواطن عديدة. وأما في السنة فأحاديثه أكثر من أن تحصى. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن الأغل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقوله يغان من الغين، وهو الغيم والسحاب، والمقصود به كما قاله الشراح: فتور القلب عن ذكر الله. ذاك رسول الله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن هو دونه. ومن ثم فإنه لا يعقل من مؤمن متحقق بمعنى الإيمان أن يهجر الدعاء والاستغفار على أي حال. الرسالة 10 في أن الآيتين الأخيرتين من خواتيم سورة البقرة من خيرة أذكار المؤمن، ومن أهم ما ينبغي اتخاذه وردا في الذكر والاستغفار يوميا، ذلك أن الله جل ثناؤه قد تكفل بإجابة دعائهما، كما أنه تعالى جعلهما حصنا حصينا للمؤمن من كل شيطان. ولقد سبق إيراد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سياق الرسالة الأولى، قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وعن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. انتهى. رابعا: مسلك التخلق، وهو هنا في بيان كيفية التحقق بخلق الدعاء، أعني مقام المؤمن العارف بالله الذي يدعو ربه على كل حال، إذ الدعاء في حد ذاته كما بيناه مسلك من أهم المسالك الموصلة إلى الله، والالتجاء إلى الله بالدعاء في كل صغيرة وكبيرة وفي جميع أحوال اليسر والعسر، خلق رباني مكتسب وهبة إيمانية من الله. ومن ثم فإن التحقق به مقاما يكون بمجاهدة النفس للتخلق بالحقائق الإيمانية التالية: الأولى التحقق بمعنى ربوبية الله رب العالمين، أعني تحقيق توحيد الربوبية في القلب ومعرفة ما يملكه رب العزة جل جلاله من النفع والضر لعباده، ومشاهدة الحقيقة الإيمانية العظمى القاضية بأن مقادير الأشياء كلها بيده، والإيمان الجازم بأنه لا وصول إلى جلب منفعة من منافع الدنيا والآخرة ولا إلى دفع مفسدة من مفاسدهما إلا بإذن الله ومشيئته تعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. تلك عقيدة كبرى من عقائد الإسلام، وجب التحقق بها لذاتها أولا، ثم لأنها المدرج الأول لإشعار القلب بحاجته الكبيرة إلى الله والتخلق بمسدك دعائه الدائم رغبا ورهبا. الثانية التحقق بمعرفة كرم الله جل ثناؤه وعظمة جوده وسعة رحمته وما يتعلق بذلك من جمال صفاته وحسن أسمائه، وأنه تعالى سميع الدعاء يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما دعاه عبد صادقا إلا أجابه، ولا سأله مؤمن مخلصا إلا أعطاه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتغذية القلب بهذه المعرفة الربانية وإنارته بجمالها يشعل فيه فتيل الشوق إلى الدعاء، ويملأه بمشاعر الرغب والرهب التي تثير الرغبة الدائمة في الدعاء الصادق والالتجاء الخالص إلى الله. قال تعالى في وصف أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الثالثة: التحقق بمعرفة معنى الدعاء في الإسلام، وأنه من أهم العبادات، بل هو عين العبادة ومخها وغايتها. وقد سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ومن ثم فإن الذي لا يدعو ربه محروم مخروم الإيمان، ناقص الفهم للإسلام، فالدعاء من القضاء. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فهذه معرفة إيمانية ضرورية للسالك في مسلك التخلق بمقام الدعاء. الرابعة: اتخاذ ورد عملي مختصر ينتظم أصول الأدعية القرآنية والنبوية للتلاوة اليومية، تدريبا للنفس على السير إلى الله عبر مسلك الدعاء، وحملا لها على التخلق به وتذوق حلاوته ومشاهدة بركاته. فإن الدعاء خلق يكتسب بالتخلق. وفي الحديث الشريف: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقه. انتهى. تلك إذن مسالك أربعة، من تحقق بها جميعا عرف الله حقا، وعرف حاجته إليه حقا، فلم يجد بدا من التخلق بمقام الدعاء على كل حال، وكان من أهل الله السائرين به إليه تعالى في السر والعلن. ذلك: وإنما الموفق من وفقه الله. خاتمة منهاجية. هذا هو برنامج سورة البقرة العظيم، برنامج يعرض على البشرية نموذج الأمة المسلمة، الأمة الشاهدة على الناس، يعرضه ابتداء من عرض مواقف البشر من الدين، وابتداء من عرض قصة الخلق والتكوين، وما كان من الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض، ثم ما كان من عهود الاستخلاف الإسرائيلي، وهي أطول عهود الاستخلاف الرسالي قبل هذه الأمة، وبعد ما كان من خيانة يهود، ومن تمردهم المتكرر على الله رب العزة، وعلى رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وقتلهم الأنبياء والصديقين خيرة الخلق، ألقى الله جل جلاله الرسالة إلى هذه الأمة، فميزها في عقيدتها وشريعتها وأخلاقها، وأخرجها للناس إخراجا. وقد حلل الرحمن الشخصية الإسرائيلية في هذه السورة تحليلا، وكشف تعقيداتها النفسية والدينية كشفا لا تجده بهذا البيان في سورة أخرى، لما سبق في علمه جل جلاله من أن اليهود سيكونون أكبر مواجه لهذا الدين إلى يوم القيامة، وأن لهم قضية مع المسلمين لا تنتهي إلا بنهاية التاريخ. ومن ثم رافق هذا القص القرآني الحكيم عن طبيعة بني إسرائيل القرار الرباني العظيم باستخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض، وبناه عليه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وجاءت هذه الأمة كما هي موصوفة في سورة البقرة مسلمة لله على خطى دين إبراهيم عليه السلام، تتميز بعقيدتها الخالصة من الشرك والشركاء، وبقبلتها الواحدة وشريعتها الواحدة، وجهادها الخالص لإعلاء كلمة الله في الأرض، وبشمولها الإيماني لجميع الرسل والأنبياء، ميزة لم تعرفها أمة من الأمم. وقد كانت سورة البقرة تأسيسا منهاجيا لكل ذلك، وبناء للأمة على تلك الأصول جميعا، ففيها تم بناء أصول الدين كله، سواء أركان الإسلام الخمسة من شهادتين وصلاة وزكاة وصيام وحج، أو أركان الإيمان الستة إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبيان أصول المحرمات الكبرى من خبائث الأطعمة والأشربة واكتساب الأموال الباطلة، جاء ذلك مبثوثا خلالها مجتمعا ومتفرقا حسب مقتضيات السياق التربوي والتشريعي الخاص هنا أو هناك، كما أنها أسست النسيج الاجتماعي للأمة المسلمة بتأسيس أركان البناء الأسري ونظام المعاملات المالية وأصول الاقتصاد الإسلامي مع تربية الأمة على مفاهيم الجهاد في سبيل الله مبثوثة خلال تلك التشريعات جميعا غير مهملة تربية النفوس خلال ذلك الطريق الشاق الطويل على تلقي تلك الأحكام والتشريعات وتأهيلها للدخول في ابتلاءاتها برقائق المواعظ الإلهية وبليغ الحكم الربانية والسير بالقلوب إلى الله عبر منازل الإيمان وأشواق الروح ومدارج التلاوة والتزكية والتعليم. ولذلك فقد تضمنت أعظم تعريف بالله وأبلغه آية الكرسي وأجمع تعريف بالإيمان والإخلاص وحقائقهما الخواتيم وما دون هذه وتلك مما هو خادم لهما من آيات السورة كثير جدا. تلك إذن أصول الهدى المنهاجي لبناء الأمة الإسلامية وتجديد دينها، وتلك كلياته وقواعده الكبرى جاءت مجتمعة في سورة البقرة من البذرة إلى الشجرة، وقد كانت لنا وقفات في كل مجلس من مجالسها لجني ما يسر الله من ثمارها وتلقي ما فتح به من رسالاتها. ولنا الآن أن نقف في هذه الخاتمة على استخلاص الخطوط العريضة لقضايا السورة الكبرى والقواعد الأساسية لوظائفها الإيمانية والدعوية، مما يمكن اعتباره خلاصة كلية للهدى المنهاجي الذي تضمنته سورة البقرة في بناء الدين والدعوة، ونستطيع جعله بحول الله في خمس قواعد منهاجية. هي القاعدة الأولى بيان أن كليات الدين وأصول الإسلام مما ذكر في السورة، أعني أركان الإسلام وأركان الإيمان وأمهات الرذائل مثل كبائر المحرمات من الأطعمة والأشربة وخبائث الأموال وكذا ما أسس فيها من أصول البناء الأسري وثوابت الاقتصاد الإسلامي، ثم قبل ذلك وبعده ما بني فيها من جمال الأخلاق ورفيع القيم وحقائق التعريف بالله واليوم الآخر، كل ذلك مما يجب أن ينهض به مشروع التجديد الإسلامي وحركة الدعوة إلى الله الأولى فالأولى على حسب ترتيبه في سلم العقائد والتشريعات. القاعدة الثانية بيان أن مفهوم سمعنا وأطعنا هو أساس الدين الخالص، وهو مناط الاستخلاف في الأرض، ومعناه إخلاص التوحيد لله رب العالمين إخلاصا لا يبقى معه في القلب تردد ولا تلكؤ ولا تمرد ولا استدراك على الله عز وجل، وهو مغزى قصة البقرة التي سميت بها السورة كلها كما بيناه في محله من مقدمتها وعند مدارسة قصتها. فالتعبير بقول سمعنا وأطعنا هو في مقابل التعبير المتمرد لبني إسرائيل سمعنا وعصينا، وكل ذلك إنما هو تجليات لحقيقة واحدة هي قضية التوحيد الخالص لله رب العالمين وإخلاص الطاعة له وكمال الخضوع وما ينبني عليه من العلم بالله جل جلاله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى والتزود من أنوارها المتجلية على القلوب الضارعة والأرواح الخاشعة حتى يتحقق المؤمن من كمال عبوديته لله. ذلك أن سورة البقرة هي سورة الملة الخالصة والعبودية الشاملة والطاعة الكاملة لله على منهاج سمعنا وأطعنا، وهذا هو أولى الأولويات وأساس المقدمات في الدين والدعوة جميعا، وهو مربط الفرس في قضية تربية الجيل وبناء صرح الأمة وتجديد دينها واستئناف وظيفتها التعبدية والجهادية وتحقيق شهادتها على الناس. القاعدة الثالثة بيان أن الإيمان بالغيب هو الزاد الذي يغذي هذه الأمة ويحفظ وجودها واستمرارها في التاريخ، وهو مصدر حياتها وسر قوتها ومورد معرفتها، وأن حقائق الغيب جميعا آئلة إلى أصلين اثنين. الأول هو معرفة الله جل جلاله وما أثبت لنفسه تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى وما يتلقاه العبد عنها من حقائق الإيمان، والثاني معرفة اليوم الآخر والتفقه في علمه. ثم ما يخدم هاتين الكليتين من أركان الإيمان الأخرى، أعني الإيمان بالرسل والكتب والملائكة والقدر. ومن ثم فإن مناهج تحقيق مناط الدين وعمران الأرض بحضارته وإصلاحها على موازينه قائم على ثنائية الغيب والشهادة، ولم تكن سورة البقرة من أولها إلى آخرها إلا تعبيرا عن هذه الحقيقة العظمى. ومعنى اعتماد ثنائية الغيب والشهادة أنه لا بد للمؤمن في تحقيق مسيرته الدينية والدعوية من توقيع خطواته على وزان خريطة الغيب حتى يضمن الوصول واختصار الطريق. وأما المقصود بخريطة الغيب فهو ما نشر في القرآن والسنة الصحيحة من مسالك السير إلى الله وسنن الله في التاريخ والاجتماع البشري، ثم ما يتلقاه العبد بقلبه الصافي من إشارات ربانية عند كل استخارة أو دعاء أو صلاة. ومقامات المؤمنين في ذلك تتفاوت بقدر تفاوت منازلهم الإيمانية وصفاء أرواحهم ومراتب إخلاصهم لله ودرجة علمهم به تعالى ومعرفتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به الآية. ومثله قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الآية. ومن ذلك أيضا حديث الولاية المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى وما يخدمه كثير، والمقصود من ذلك كله بيان أن إخلاص التجاوب مع حقائق الغيب في الإسلام إيمانا ومعرفة ومسلكا تعبديا يرسم الطريق للمؤمن في عالم الشهادة بوضوح، سواء في قضايا الدين والدعوة أو قضايا الدنيا والعمران البشري. ومن الخطأ الكبير عدم استمداد إشارات الغيب من الرحمن في معالجة قضايا الشهادة، كما أنه من الخطأ عدم قراءة سنن الغيب المرسومة في القرآن الكريم قراءة متبصرة، والاكتفاء بحسابات عالم الشهادة المادي. بل الأمور تعالج عند المؤمنين بإعمال ثنائية الغيب والشهادة والجمع بين ضبط الأسباب واستلهام الغيوب. وما الأدعية والصلوات والاستخارات وغيرها من العبادات إلا طرق من طرق استبصار الحق وتلقي الهدى من الله في اتخاذ القرارات وترجيح الاختيارات عن علم من الله وبصيرة. ذلك: وإنما الموفق من وفقه الله. القاعدة الرابعة بيان أن ما ذكر في السورة من تصنيفات إلهية للبشرية من مؤمنين ومنافقين وكافرين ثم صنفي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كل ذلك جميعا يؤول على امتداد التاريخ البشري كله إلى فريقين اثنين، كفار ومؤمنين، وأن المؤمنين جميعهم أولهم وآخرهم أمة واحدة، ربهم واحد ودينهم واحد، من عهد آدم عليه السلام إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن قافلة الإسلام وقضيته واحدة عبر التاريخ، ولك أن تقول بكل ثقة ويقين إن مؤمني بني إسرائيل هم سلف المسلمين لا سلف اليهود، وإن حواري عيسى عليه السلام هم سلف الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سلف النصارى. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي حديث عجيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا. فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقال مثل ذلك عن عيسى عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. انتهى. ومن ثم فإن هذه الأمة الخاتمة هي وارثة الدين ووارثة المقدسات ووارثة الرسالة، وهي الشاهدة على الناس كل الناس. وثمرة هذه القاعدة أنه واجب على المسلمين تحمل أمانة الدين والدعوة كاملة وبكل ثقة، للتحقق برضا الله أولا، ثم لبلاغ الهدى والحق إلى العالمين، والجهاد في سبيل ذلك حتى تتم نعمة الله على الناس أجمعين. القاعدة الخامسة في أن هذا القرآن وبياناته النبوية علاوة على مصدريته للدين عقيدة وشريعة، هو المصدر الوحيد للدعوة أيضا، والأساس الرئيس لمنهاج التجديد الإسلامي، فهو الهدى كل الهدى في الدين والدعوة معا. وأن تربية الجيل على تلقي حقائقه الإيمانية والدخول في مسالكه التربوية والجهادية كما كان جيل الصحابة الكرام هو باب الخروج بالأمة من أزمتها الكبرى، وإنما يتم ذلك بتأسيس مجالس التدارس لآيات القرآن وسوره ونشرها في كل منطقة وقطاع حتى يتم التداول الاجتماعي لأحكامه وحكمه على ما بيناه في طريقة التلقي لهداه المنهاجي ورسالاته الربانية والتحقق بمسالكه الأخلاقية والمكابدة لحقائقه الإيمانية والدخول في ابتلاءاته التكليفية ومجاهداته التربوية وغير ذلك من أصول منهج التدارس القرآني الذي فصلناه في مدخل هذا الكتاب، والقائم أساسا على اعتماد وظائف النبوة الثلاث: التلاوة بمنهج التلقي، والتزكية بمنهج التدبر، والتعلم والتعليم بمنهج التدارس. وإن ذلك لحقيقة منهاجية كبرى من حقائق هذه السورة كابدناها خلال مدارستنا لآياتها وتلقينا لرسالاتها الإيمانية وهداها المنهاجي في أكثر من مجلس من مجالسها، وقد تواتر التصريح بها بعبارات شتى وفي سياقات شتى من أول السورة إلى نهايتها حتى صارت أساس حقائقها المنهاجية الكبرى ومدار برنامجها في بناء الأمة وتجديد دينها. تلك هي سورة البقرة، السورة العظمى في القرآن، عظمى بما تضمنت من عدد الآيات، إذ هي أكبر وأطول سورة في القرآن على الإطلاق، وعظمى بما تضمنت من حقائق وأسرار لا تجدها في سورة أخرى، فهي القاعدة الكبرى لسور القرآن كله والأصل الكلي لجميع أحكامه وحكمه. فحق لها إذن أن تشغل من عمر الإنسان سنوات لإتمام تلقي كلماتها تخلقا وتحققا، وإتمام الدخول في ابتلاءاتها كلمة كلمة، وإتمام المكابدة لحقائقها آية آية. وأخيرا، ليس لنا إلا أن نختم مدارستنا هذه بما ختم الله به: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. مستمعين الكرام، إلى هنا وقد انتهت رحلتنا مع مجالس سورة البقرة. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره. دمتم في أمان الله.